بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفاً بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها، ويعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة. إذا بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان والحج والعمرة مع الاستطاعة، وأثما بترك ذلك وبفعل المعاصي. إذا بلغ الأولاد سن العاشرة وجب أمرهم وتأديبهم حتى يصلوا، أما دون العشر فالمشروع الأمر فقط. الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق 3 أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله. الحارس ونحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلي ظهرا، وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليه أن يصليها في وقتها، وليس له أن يجمع بين صلاتين. إذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض أو نحوه، فتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. إذا كان في محل ليس حوله مساجد بل إنما يؤدون المحاضرة أو الندوة ثم يصلون جميعا في محلهم كمحل بعيد عن المساجد ليس بقرية مساجد أو في صحراء أو السفر، كل هذا لا بأس به إذا فرغوا صلوا في الوقت لا يؤخرونها عن وقتها. لكن من كان في قرب المساجد وفي قرية أو في البلد فليس له أن يؤخر الصلاة بسبب محاضرة أو ندوة أو بسبب ماشية أو غير ذلك. من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها فهذا قد تعمد تركها في وقتها وهو كافر بهذا. الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إذا أخرت لأسباب في أثناء الوقت فلا بأس بذلك، إنما المحرم تأخيرها عن وقتها. صلاة الظهر ليس لها وقت ضروري بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياريا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان. صلاة العصر لها وقت اختياري من أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ولا يجوز التأخير إليه. صلاة المغرب وقتها كله وقت اختياري من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل. إذا صليت العشاء قبل المغرب تحسب أن الأذان للعشاء ونسيت المغرب، فإنك تصلي المغرب ثم تعيد العشاء لأنك صليت العشاء في غير وقتها. صلاة العشاء من مغيب الشفق وهو الحمرة من جهة المغرب إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار، وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل. لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت، لكن مع الإثم إذا أخرها عامدا، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. صلاة الفجر كل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل أن تقدم في أول الوقت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا. الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها وألا يشغل عنها بشيء، اللهم إلا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه، كإنقاذ غريق، إنقاذ من حريق، ومن هجوم عدو، هذا لا بأس بأن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. الصواب أنه إذا غلبه القتال جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر، أخروا الفجر حتى صلوها ضحى لأنها صادفت وقت القتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب. الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير، إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب، لمدة 24 ساعة. المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة حكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار. ليس للمسلم أن يأتي بصلوات احتياطا إن خاف أن الصلوات الأولى ما قبلت، هذه وساوس وشكوك لا وجه لها، هذا بدعة لا يجوز، والأصل الإجزاء. أما إذا علم أن صلاته باطلة لأنه أحدث فيها أو صلاها بغير طهارة فهذا يعيد. إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وعليه أن يتم صلاته. ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء. لو صلى يعتقد أنه على طهارة ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر ويعيد بإجماع أهل العلم. الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم. إذا خرج الدم من أنف المصلي فإن كان قليلا عفي عنه وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء. لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالما بالدم عامدا فيعيد، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فما عليه إعادة. والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة. لا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق، بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله. لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء، لأن الرأس ليس من العورة، لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل، لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه. لا حرج أن تصلي المرأة عند جيرانها إذا دخل الوقت وأمكن ذلك، بدون أن يترتب على ذلك شيء من المنكرات. الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء، هذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي. السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، أما الكفان فالأفضل سترها. إذا صلت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. إذا كان ثوب المرأة ساتر يستر أقدامها في قيامها وركوعها وسجودها، فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ولا يبطل صلاتها. جاء حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين. وفي إسناده بعض الضعف، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه موقوف. لو صلت المرأة في ملابس ضيقة ولكنها ساترة لجميع بدنها إلا الوجه والكفين فإن الصلاة صحيحة، والأفضل ستر الكفين، لكن ينبغي لها أن تعتاد اللبس الوسط الذي ليس بالضيق جدا وليس بالواسع جدا بل بين ذلك. حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. صلاة المرأة ليس لها ارتباط بالرجال، بل متى دخل الوقت فإنها تصلي، سواء كان قبل صلاة الرجال أو بعد صلاة الرجال، بل متى أذن ومضى بعض الوقت فإنها تصلي ولا تبادر من حين الأذان، لأنه قد يكون الأذان مبكرا. للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج، إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك. ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة، لأنه ليس صلاة في أصح قولي العلماء. إذا لبس المصلي ثيابا خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة. يجب على الرجل ستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين، الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل. لا بأس أن يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة. الصلاة في البنطلون وهو السراويل، فإن كان ساترا ما بين السرة والركبة للرجل واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص. لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة، فهو كالمغصوب. وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله وعدم العود لمثله. يأثم الرجل وتأثم المرأة إذا صلت في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب. صلاة الرجل وفي جيبه بوك يحتوي على عدد من البطاقات الحاملة لصوره صحيحة، وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطرا أو محتاجا إلى حملها. الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل. نعم، تصح الصلاة على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك، لأنها ممتهنة، لكن تركها أولى. كونه يلتمس سجادة أو بساطا ما فيه صور ولا نقوش أفضل. لا حرج في الصلاة إلى الصناديق التي تحتوي على الأحذية. لا مانع من الصلاة في أي موضع إذا كان طاهرا ولو كانت دورة المياه أمامه، كما تجوز الصلاة على أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة. الصواب أنه لا حرج ولا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر، هكذا إن كان من سعف النخل وغيره كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل، وقد صلى الصحابة على الأنماط من القطن وغيرها، وليس في هذا محظور بحمد الله. الصلاة في السجاد المزخرف مكروهة لأنها تشوش عليه صلاته، فالأفضل أن يصلي في سجادة عادية سادة ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته، أو يصلي على الأرض الطيبة. الوسوسة لا تبطل بها الصلاة، لكن عليه أن يتقي الله ويحذر وساوس الشيطان، فإنها تضعف الثواب، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة، فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان، ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارتا. وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يضره ذلك. الصواب أنه لو صلى في الكعبة الفريضة أجزأه ذلك وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة. التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم. اختلف العلماء في هل النية شرط لجواز الجمع، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم. يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة صلاة الفرض إلى جدار أو عمود، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلا غير مستند. فأما في النافلة فلا حرج في ذلك، لأنه يجوز أداؤها قاعدا، وأداؤها قائما مستندا أفضل من الجلوس. القبلة أمرها واسع، لكن يشرع التحري الكامل للقبلة، هذا هو الأفضل، وإلا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال ما يضر، والحمد لله. الاختيارات الفقهية.